السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إخوتي في الله، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن حد الزنا، أي العقوبة المترتبة على جريمة الزنا. والزنا هو جماع من لا تحل مع قصد الفاحشة، وهو رأس الفواحش، وقد حرمته جميع الشرائع السماوية. قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقد حرمت الشريعة الإسلامية جميع الوسائل المؤدية إليه، وورد النص على أكثر هذه المسائل في سورتي النور والأحزاب، حيث حرم الله تعالى القذف بالزنا، وحرم إشاعة الفاحشة، وحرم إطلاق النظر إلى النساء الأجنبيات وإطلاق نظر النساء الرجال الأجانب، وحرم تحريك الخلاخيل بالضرب على الأرض لما فيها من تحريك قلوب الرجال، وأمر بالاستئذان عند دخول البيوت، ونظم دخول الخدم والصغار إلى بيوت أهليهم، وحرم التبرج المقيت، وحرم الخضوع في القول، وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلوة بالمرأة الأجنبية، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. هذه وسائل من وسائل الزنا. وكذلك حرم مصافحة المرأة الأجنبية. ومن القواعد الفقهية الثابتة أن وسائل الحرام حرام، وليس من الزنا وطء الرجل امرأة لا تحل له بشبهة، كمن وطئ امرأة زفت إليه معتقدا أنها زوجته ثم تبين له خلاف ذلك، وكمن وطئ امرأة في نكاح فاسد مثل نكاح المتعة والشغار والتحليل، فلا يقام الحد على من فعل ذلك النكاح الفاسد، ولكنه يأثم عند الله تعالى ويستحق العقوبة الرادعة من الإمام إن علم تهاونه بالمحرمات. وليس اللواط من الزنا، ولكنه جريمة فاحشة. اتفق الصحابة على قتل اللوطي، وإنما اختلفوا في وسيلة القتل، فمنهم من رأى أن يحرق بالنار، ومنهم من رأى أن يلقى من شاهق، ومنهم من رأى أن يرمى بالحجارة حتى يموت، ومنهم من رأى أن يقتل بالسيف. ويرى كثير من الفقهاء أن اللوطي يأخذ حكم الزاني، فيجلد البكر ويغرب ويرجم المحصن حتى يموت، لأن اللواط وطء محرم سماه الله تعالى فاحشة كما سمى الزنا فاحشة. ولحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان. وليس من الزنا المساحقة، وهي إتيان المرأة المرأة وهي معصية اتفق الفقهاء على تحريمها، ويعزر الإمام من فعلها بما يردعه من العقوبة. ولا يقام حد الزنا إلا على بالغ عاقل مختار، فلا يقام على صبي ولا مجنون ولا مكره على الزنا ولا على من جهل تحريم الزنا، وهو حديث عهد بإسلام. وكل هذه تدرأ الحد، ولا يقبل ذلك ممن نشأ في بلاد الإسلام، لا يقبل دعوى الجهل ممن نشأ في بلاد الإسلام أو قدم عهده فيه مع إمكان تعلمه الحلال والحرام. وقد أقام صلى الله عليه وسلم حد الزنا في عصره على المسلمين، وأقامه على اليهود الذين يعيشون في الدولة الإسلامية. فقد روى ابن عمر رضي الله عنه أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة منهم قد زنيا، فقال صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في كتابكم؟ قالوا: نسخم وجوههما ويخزيان. فقال صلى الله عليه وسلم: كذبتم، إن في التوراة الرجم، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بالتوراة وجاءوا بقارئ لهم يقرأها، فقرأ حتى إذا انتهى إلى موضع وضع يده عليه، فقيل له: ارفع يدك. فرفع يده فإذا آية الرجم، فقالوا: يا محمد، فيها الرجم، ولكننا كنا نكاتمه فيما بيننا. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال ابن عمر: فلقد رأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة بنفسه. متفق عليه. ويمكن أن نقسم عقوبة الزنا إلى نوعين: الأول عقوبة البكر الحر، وهي جلد 100 جلدة كما ورد في آية سورة النور، وتغريب سنة كما ثبت ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100، وتغريب عام، رواه مسلم. ومعنى التغريب أن ينفى الزاني إلى بلد آخر يبعد عن بلده مسافة قصر، ويوضع فيه تحت المراقبة حتى لا يعود إلى بلده خلال السنة. ومن حكمة النفي أن يبتعد عن محيط الجريمة الذي يتحدث الناس عنه وعن جريمته، فيناله وينال أسرة المرأة عارا عظيما بهذا الحديث، وربما يكون بقاؤه في البلد سببا في ارتكاب جريمة أخرى وهي قتله، لأن كثيرا من الناس لا يرضى بدفع العار عنه إلا بالقتل. ويجوز لولي الأمر أن يستبدل ذلك التغريب بالسجن متى رأى أنه الأصلح. الثاني عقوبة المحصن، وهو من سبق له الوطء في نكاح صحيح وكان في أثناء الجريمة أهلا للعقوبة بأن كان بالغا عاقلا مختارا، وعقوبته الرجم بالحجارة حتى يموت. وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك الأسلمي، ورجم امرأة زنت واعترفت بعد أن حملت بالزنا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ورجم امرأة صاحب العسيف، ورجم اليهوديين، ورجم علي رضي الله عنه امرأة تسمى شراحة حين اعترفت بالزنا. وإذا زنى العبد أو الأمة فعقوبته نصف عقوبة البكر، وهي 50 جلدة سواء كان بكرا أو ثيبا، ولا يغرب ولا يرجم. وقد راعت الشريعة الإسلامية بذلك الظروف الداعية للجريمة، فخففت العقوبة مع اشتداد دواعي الجريمة، وفرقت بين عقوبة البكر والثيب بناء على قوة الداعي وتيسر أسباب قضاء الشهوة من الحلال. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: الشيخ، وفي بعض الروايات الأشيمط الزاني، لأن الأشمط الزاني قد ضعف داعي الزنا عنده، فإذا استمر على زناه فمعنى هذا أن هذه الخصلة الذميمة قد تأصلت في نفسه وأصبحت جزءا من أخلاقه لا يتخلى عنها، فشددت عقوبته لذلك. ولهذا رأى أبي بن كعب رضي الله عنه ومسروق رحمه الله أن الشيخ الزاني يجلد ثم يرجم، عملا بما ورد في الحديث. وقد ورد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: الشيخان يجلدان ويرجمان، والثيبان يرجمان، والبكران يجلدان وينفيان، رواه ابن حزم في المحلى. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.